معجم الأدباء لياقوت الجزء الثامن صفحة 108. 9. الحسن ابن داود الرقي. أبو علي لا يعرف من أمره إلا ما وجدته بخط أبي الحسن علي ابن عبيد الله الشمسي اللغوي. حدثنا الليثبوري قال حدثنا أبو الحسن محمد بن يوسف الناقد قال حدثنا الناقد قال حدثنا البط القاضي أبو بكر أحمد ابن كامل ابن خلف ابن شجرة قال قال لي أبو أحمد محمد ابن موسى البردي سمعت من الحسن ابن داود أبي علي الرقي بسر من رأى سنة 38 كتابة الذي يسميه كتاب العلي وكان وقت كتابنا عنه قد جاز 80 وأخرج إلى أبو أحمد الكتاب فإذا هو الكتاب الذي سماه أحمد بن يحيى فصيح الكلام. قال أبو الحسن الناقد قال ابن كامل وكان الحسن ابن داود مؤدب عبيد الله ابن سليمان ابن وهب وزير المعتضد. 10. الحسن ابن داود ابن الحسن القرشي المعروف بالبقار المقرئ يكنى أبا علي أموي كوفي قرأ على أبو محمد القاسم ابن أحمد المعروف بالخياط التميمي المعروف بابن القملي أيضا عن أبي جعفر محمد ابن حبيب الجموني الكوفي عن أبي يوسف يعقوب ابن خليفة الأعشي عن أبي بكر ابن عياش عن عاصم قراءة عاصم ومات بالكوفة سنة 52 و300 وصنف كتبا منها كتاب قراءة الأعشى كتاب اللغة في مخارج الحروف وأصول النحو. ذكر الحافظ أبو العلاء الهمذاني في كتاب القراءات العشر له في نسب البقار. الحسن ابن داود ابن الحسن ابن عون ابن منذر ابن صبيح القرشي النحوي وكان موصوفا بحسن القراءة وطيب النغم جدا. وقال ابن نجار في تاريخ الكوفة ومن خيار رجال العاصم محمد بن غالب الصيرقي وبينه وبين القملي اختلافات في حروف يسيرة. وقرأ عليه جماعة من أهل الكوفة منهم أبو علي الحسن ابن داود البقار وكان حاذقا بالنحو لفاظا بالقرآن صاحب الحان وكان يصلي بالناس التراويح بالجامع بالكوفة وصلى فيها 43 سنة وكان أحد المجودين. 11. الحسن ابن رشيق القيرواني مولى الأزد كان شاعرا أديبا نحويا لغويا حاذقا عرضيا كثير التصنيف حسن التأليف وكان بينه وبين ابن شرف الأديب مناقضات ومحادقات وصنف في الرد عليه عدة تصانيف. كان أبوه رشيق روميا ذكر ذلك هو في الرد على ابن شرف بعد ذكره نسب ابن شرف هو اسم امرأة نائحة ثم قال وأما أنا فنظر الله وجهه هذا الشيخ في فيا وأتم به النعمة علي فما أبغي به أبا ولا أرضى بمذهبه مذهبا رضيت به روميا لا داعيا ولا بدعيا. تأدب ابن رشيق على أبي عبد الله ابن جعفر القزاز القيرواني النحوي اللغوي وغيره من أهل القيروان مات بالقيروان سنة 56 و400 عن 66 سنة. ذكر ابن رشيق هذا نفسه في كتابه الذي صنفه في شعراء عصره وسمه بالنموذج فقال في آخره صاحب الكتاب هو حسن ابن رشيق مولى من موالي الأزد ولد بالمحمدية سنة 99 و300 وتأدب بها يسيرا وقدم إلى الحضرة سنة 46 وامتدح سيدنا خلد الله دولته. قال المؤلف يعني المعز ابن باديس ابن المنصور سنة 10 بقصيدة أولها ذبت لعينك أعين الغزلان ذبت لعينك أعين الغزلان قمرا أقر لحسنه القمران ومشت ولا والله ما حقف النقى مما أردك ولا قضيب البان وسن الملاح غير أن ديانتي تأبى علي عبادة الأوثان منها يا ابن الأعزة من أكابر حمير وسلالة الأملاك من قحطان من كل أبلغ واضح بلسانه يضع السيوف مواضع التيجان قال ومن مدح القصيدة التي دخل بها في جملته ونسب إلى خدمته فلازم الديوان وأخذ الصلة والحملان لدن الرماح لما يسقى أسنتها من مهجة القيل أو من ثغرة البطل لو أثمرت من دم الأعداء سمر قنا لأروقت عنده سمر القنا الزبل إذ توجه في أولي كتائبه لم تفرق العين بين السهل والجبل فالجيش ينقض حواليه أسنته نقض العقاب جناحيه من البلل يأتي الأمور على رفق وفي ودعة عيلان كالفلك الدوار على في مهل قال ومن رسائه أما لأن صح ما جاء البريد به ليقصرنا من الباكين أشياعي ما زلت أفزع من يأس ومن طمع حتى ترفع يأسي فوق أطماعي فاليوم أنفق كنز العمر أجمعه لما مضى واحد الدنيا بإجماعي قال ومن إجائه قالوا رأينا فراطا ليس يوجعه ما يوجع الناس من هجو إذا قذف وله في الكتاب سر السرور معتقة يعلو الحباب متونها فتحسبه فيها نسير جمان رأت من لجين راح تمم لمديرها فطلبت له من عسجد بيانان ببنان ومن غير كتابي له ومن حسنات الظهر عندي ليلة من العمر لم تطرق لأيامها ذنبا خلونا بها ننفي القذى عن عيوننا بلؤلؤ مملوءة ذهبا سكبا ومنا لتقبيلة صغور ولسمها كميل جناح الطير يلتقط الحبا قال الأبي رودي هذا أحسن من قول ابن المعتز كم من عناق لنا ومن قبل مختلسات حضار مرتقم نقل العصافير وهي خائفة من النواظر يانع الرطب وله أيضا قد حنكت مني التجارب كل شيء غير مودي أبدا أقول لئن كسبت لأقبضن بيدي شديد حتى إذا أثريت عدت إلى السماحة من جديد إن المقام بمثل حالي لا يتم مع القعود لا بد لي من رحلة دني من الأمل البعيد وله أيضا في الناس من لا يتجى نفعه إلا إذا مس بإضراري كالعود لا يطمع في طيبه إن أنت لم تمسه بالنار ومما أولده ابن رشيق لنفسه في النموذج وقول كالمأسور في ليلة ألقت على الآفاق كلالها يا ليلة الهجر التي ليتها قطع سيف الهجر أوصالها ما أحسنت جمل ولا أجملت هذا وليس الحسن إلا لها وأنشد لنفسي أيضا أحب أخي وإن أعرضت عنه وقل على مسامعي كلامي ولي في وجهي تقطيب راد كما قطبت في وجه المدام ورب تجهم من غير بغض وضعن كام تحت ابتسامي وله أيضا من جفاني فإنني غير جاف صلة أو قطيعة في عفافي ربما هاجر الفتى من يصافيه ربما هاجر الفتى من يصافيه ولاقى بالبشر من لا يصافي وأنشد لنفسي في كتاب فتح اللمح المرء في مسحة كما علم حتى يرى شعره وتأليفه فواحد منهما صبحت له عنه وجازت له سخاريفه وآخر نحن منه في غرر إن لم يوافق رضاق تثقيفه وقد بعثنا كيسين ملؤهما نقد امرئ حاذق وتثقيفه فانظر وما زلت أهل معرفة يا من لنا علمه ومعروفه ثم قال في ورقة أخرى تمام الأبيات العينية وما وجدتها أعني الأبيات التي هذه تمامها ولو غيرك المسموم عندي بريمة لا أعطيت فيه مدعي القوم ما أدعي فلا تتخالك الظنون فإنها مآتم وأترك للصنائع موضعا فوالله ما طولت باللوم فيكم لسانا ولا عرضت للذم مسمعا ولا ملت عنكم بالوداد ولا انطوت حبالي ولا ولا سنائي مودعا بلى ربما أكرمت نفسي فلم تهون وأذللتها عن أن تذل وتخضع فباينت لا أن العداوة باينت وقاطعت لا أن الوفاء تقطع. وختم كتاب العمدة بهذه الأبيات: إن الذي صاغت يدي وفمي وجرى لساني فيه أو قلمي مما عنيت بسبك خالصه واخترته من جوهر الكلم لم أهده إلا لتكسوه ذكرا يجدده على القدم. لسنا نزيدك فضل معرفة لكنهن مصاية الكرم. فيقبل هدية فاقبل هدية من أشدت به ونسخت عنه أية العدم. لا تحسبن لا تحسن الدنيا أبا حسن تأتي بمثلك فائق الهمم